بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله ولتنظُر نفسٌ ما قدَّمَت لغد، واتَّقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قبل أيام ودعنا شهر الخير والصيام، ومحطة التزود التي جعلها الله للعباد لعلهم يتقون فيزدادون نشاطًا إلى نشاطهم، وقوةً إلى قوتهم، ويستقيمون على أمر ربهم. وقد خلق الله الدنيا وجعل الناس فيها ليبلوهم أيهم أحسن عملًا، ومن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. وكل الناس في الدنيا يغدو، فمعتق نفسه أو موبقها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فالدنيا كلها ميدان العمل، والله عز وجل لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد أثنى الله تعالى على من استقام على العمل وجعل جزاه الجنة، فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالدنيا زائلة، وإنما هي أيامٌ معدودة، وأنفاسٌ محدودة، وآجالٌ مضروبة، والناس منتقلون منها إلى دارٍ لا زوال لها. يُجازى الناس فيها على المثاقيل من الذر والخردل، فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا يره. وإن كان مثقال حبةٍ من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ولذلك حث الله على المسارعة في الخير والمسابقة في الأجر، ليكثر الزاد قبل أن يبغت الناس الأجل، فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال ابن رجب رحمه الله: الواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها أو يحال بينه وبينها،